يدبو رباح تاريخ قديم تيلات وجود باح الحمر العداد المر رفاع صباح يوم دعا كيبة الضيفان بزيد سماح يات من كان بهز فوقك ويعزمك صاح عارف ارزاقه من الواحد الفتاح زاد صد يوفر موز عنب تفاح يوم ضيفان من المثل الجراد الزاح جعفر الطيار حسابه مسبت وليتنا عفيفة اللي الدنات ما تدبت بالعضت لجامها وشورت وشبت أولاد السبيب عرضوا نحاس وخبت أولاد السبيب البيف في الحوبات دفعوا المال طرابة وقنعوا السمحات خرق العادة جود وطوطوا والإسناء تعجب النيت بيضة ونجد الشمات أولاد السبيب في البلد ركازة وحول ما في من دنقر عليها ورازة تقضي الضيوف المكرمة الممتازة تيلاد القتال في المحافل برازة وذ بيت الشبع ما بيبخل الموجود نعمين واس من جد يدبوه وجود كرم في حمى الطلة ونهار مشهود فازاب بعمت الخيل عليهم بارود اتسعت حمى الطلة الجنين بعزه عقر ودعول وضبح غنيم طرابه وهزه متفقين سوا وراكزين صحيح ما فزوا بحر لفظ الحيتان وغرقوا يزوا الأدب علي وحسان تواريخ ثابتة في لسان اللغة العجة خيول والرابطة الجلجدة وملك البطانة النابطة كفوا الديش كفات لا عبر لا ظابطة الخيل جد صدم خيل وقطع الروس مرات درة يجرى ومرة عركوس الفضل بيفشش علة المنغوس فضل المولد أبي عزازة الداموس أبو محمد أبو الصديق الدقر اللي بياخذ زوله زرقة تريق الجود كف وشالها من عشية بريق روى الوديان ساقعة في السحاب وبزيق فضل المولى ذهبت في الصفوف العيلة فارس الكرنفة طبيزة وقف الخيلة في سنين المحول مو داب نص الكيلة 50 اردى بداها وحلف ما يشيلة وسي ولاده راكزين جبال ما بلينه أخوان ضامر الحافل مدع عجعينه إن سمح الحديث كل ذل بعيبك زين وحلوين عسل لكن قباح يوم شينه الصديق كتار حلحل مشاكل وزالين ما رتب حساباته وقروش والتالين أروع طاش حفر أبيار ملايين مالين أخو البحر الوظيف منقرا حجالين هو وأخوان ليكون طام مشارفين برا في الصيف ضل وتقى من الصقت والقرة الحلوب الوليتن عفيفة وحرة ما بنتردو كان ولا جمرها وحرة راقدين بالمكر ناويين عليك يا جماعة يوم جدع مفاسح وللنبير مراع كان لبسة عقودة تعبت السمساعة بعد النفخة من عندك بقوم وقناعة ما بيستوي يريد دشر النفيس مخمة داك الحزة بقر ولا في قرث تمة الفايق المهول الصيدة ديما مدمة تشتت مثل ليل السواري العمة نسحم السراج الجاب كليبتم فقرة وحنان قلبه يحسب في المشاكل ويقرأ كان عمر القريز كشينا ايد ابو فقرة يخط الشايل وبعد الحالة ويرمي المقرة ما تغشك كليبتك حال ما بتردوفة بعد الحال بنمره ويد براق بالشوفة تطرز عاكلك كش ويجيب رحيل مندوفة تسيب عقالة صافيها وتغاري جفوفة والناس الدشر والمرس الخمسين عدوا ليالي راحة وهالليام حاسين بقى فوق شاق ومشيفون فوق جمر جالسين فقدوه الليالي النفخة والفرسين سموك العجوز ياللي دوم بالسري فوق حتى شابك ولي جناحك فري ناس وضل فضل وعصام شلة توري سوي الكي ليهم بالظهور توري طلع بزي قديمتك يا مجري ماهي الهنجك بالوعر وطل الفياج الساهل الرواج جميع قارح كلاب وياهل فوق نخوي كالقدر لعنال ومناهل كان في كوح حما والدوس بقالنا صقايع تتحتحت برا البرقة بسحاب مايع ناس مارس كلاب المجه راي الزاي بعد الحنة بنقاد لبلامك طايع بقيتين سهر يا القهر منك همو وبعد قلة منامهم بالغبين انتموا الكادوك جميع عتروا جدن ما سموا قلنا ودون سبب اتفرقوا ويلم ما يدروك منسلة من عقابة صافي ساسك صاب صب صافي الصليب الدافي الوقص اللي بيفرفروا بالصقيع يقافي ساهي الكفت عندك يا مشباح وافي الله يجيب شتاك ويطلق نسيمك وزيفه وينفك عن شبابيك النزيل ونفيفه والناس الدشر في الفنقة منك يقيفه ديك الساعة سيدك بيبقى عامل كيفه تمرق عاكلة تربط في التغرب الفنقة وين ما تشوف ظهر لا عنده تاخو الشنقة تتملمس بعد ما تعشي من في الزنقة ذاك اليوم بتبقي براك لون المنقة الليل المتجي دل الحريرة جريدك دهامة عدوك ادي مرامي طريدك خلاني كتر في غناية فريدك فرط وفيك طباع الكل عليها بريدك يوم امس السحاب فوق البطانة منيل حكم اليل علي دمعت عيون السيل طريد العز ثابت وقدر ما هو بلي الربيع غام هذا عجموت تخيم يتخي استسرى السحاب فوقنا وتراه مبيل صب يبليه والسرعة خواه عديل رزم قلبي خلى العين تفيض الشيل طريت يلتقاك الشاس ما هغضي لما البروق مس الحبج متكيل ولا شمعت يل القبيل يتحيل طريت ست الصورة ما جالس وهالعيل جمال حيفوق علي قدر العقل ما يخيل تسم منطر البرك فوقنا ومعيل راعي الصيف المنبار وجذوه النيل يوم العنس المقفم بروش بتقيل مسر قليق ولمسه خفيف دوم مسيل زرت الفاضل وخدت الوفاتحة منا أولاد وحويته بشيش دوما خرب وقاله طريف العنس الصاحب كلب ما صاد جدعو قبال على البخف الرتين خداله يا الحاجة السماحة انفاز بفوق انداده لحم انسل الشنو قلام قواده جمال الحارس من زمن قريب تيلاده عاشقوا عليه قمير يمرس كمين ارقاده يا كرار بشاير الخير بشوف في ظهرا وهالايام بروق الجبلة شالعات بهرا ستات الحيل من القبيح ما النهر اليوم السربقات بين وين يوم فوق ظهرا يا ابو حسين بشاير الخير بشوف في نعمن قلوب العاشقين من البلوك انسمن غير المقدرة تدري بقواك من جمن فرقات النقوع بحين ما بين لمن الخالق بشاير الخير علينا يعودين الليل والنهار دائما تدودي رعودين سحابات الشروق برق الهجيع يقودي نصبح ما هي نقلب بمهاوي بلودين الوحش مثل خدات فلان خدودين يعم الخير علينا ويبلغهم مقصودين مما طرد راعي ديانا يشرف فودي نشيد سمحل بلا المثل النعامة قعودين نشيد سمحل بلا المثل النعامة قعودين.